وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عنده. وهذا هو الصواب، الصواب أنه يزيد وينقص. التصديق تفاوت، تصديق الأنبياء ليس كتصديق غيرهم. نعم. ومما يدل على ذلك أيضا ما روى ابن وهب. طيب قولوا على الترجمة، باب دعاؤكم نائلكم، تكلم عليها ترجمة، تكلم عليها الحافظ بن رجب. نعم. وش قال؟ قوله باب دعاؤكم، وش قال على الباب؟ قوله باب دعاؤكم نائلكم، قال أن هذه بعض الشراح تكلم عليها، كلام على الآية شيخ. ها باب دعاؤكم، لا على الترجمة العيني، العيني تكلم عليها ترجمة. باب دعاؤكم نائلكم. ها فصل ايش؟ بس ما ذكر، ما ذكر الترجمة بعد ولا اشار الى البخاري. ها فسر معنى البخاري ومعنى الدعاء في اللغه الايمان، قال اعلم ان اصل الدعاء في اللغه بس الا ما ذكر الترجمة. باب الدعاء. ها وين الحافظ؟ لا أشوف العين. يعني فسر ابن عباس قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقال مراد من الدعاء الإيمان، فمعنى دعاؤكم إيمانكم. أخرجه ابن منذر بسنده إليه أنه قال لولا دعاؤكم لولا إيمانكم، قال ابن بطال لولا دعاؤكم الذي هو زيادة. ما تكلم على الترجمة؟ ما تكلم على الترجمة؟ بعد ذلك تكلم، ذكر قول النووي عفو الله عنك. وقال النووي اعلم أنه يقع في كثير من نسخ البخاري هذا هذا باب دعاؤكم إيمانكم إلى آخر الحديث بعده. فلنقل الحافظ. نعم. بارك الله. وفق الله جميعا لطاعته، وصلى الله على محمد وسلم.